جرحت الصيد وقتلته أبيح لأنها آلة محددة فأشبهت السهم، ولو وقع السهم على الأرض ثم وثب فقتل الصيد أو أعانته الريح ولولاها ما وصل حل كذلك. لو أن المرأة أرسل سهمه فالسهم هذا ما وصل إلى الصيدة وإنما سقط دونها، لكن من الأسباب أنه سقط على حجر صلب فقفز قفزة أخرى فصاد بها حل، أو أنه كاد أن يسقط فهبت الريح فساعدته، ريح شديدة فساعدته ورمت السهم هذا على الصيد فقتل حل، لأن الآلة هذه هي التي قتلته، والرجل الذي صاد الذي أرسل الآلة. ويرى بعضهم أن المناجل التي توضع في الأرض للصيد يقول هذه ما صيد بها لا تحل لأنه ما قصد صيدا معينا وما قصد صيده وإنما وضعها تأملا. يقول مثل لو وضع سكين في مكان ما فجاءت شاة تتحكك بهذه السكين فقتلتها هل تحل؟ لا شك أنها لا تحل، لأنها إذا تحككت الشاة في السكين هذه وقتلتها مثلا ما حلت لأنها ما ذبحت من قبل شخص. فيقول إن المناجل هذه من نوع كذا، قلنا لا هذا يختلف، لأن المناجل أصلا موضوعة لهذا الشيء، موضوعة للصيد، بخلاف السكين المعروضة في الجدار أو موضوعة على الأرض أو نحو ذلك ما قصد بها الذبح. فصيد المناجل صحيح كما قرره المؤلف رحمه الله، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.